بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا في يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الأول لعام 34 و400 وألف، وقد بلغنا إلى باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما، طبعا ما بين المعتوفتين من المحقق، وإذا هو المصنف كتب باب فقط. وهذا الباب سيكون فيه الكلام عن الإحرام، والإحرام لغة هو الدخول في التحريم. لما يقول الإنسان أحرم في الصلاة أي دخل في حرمات الصلاة، فالمحرم الذي يدخل إنما يحرم على نفسه حينما يدخل في الإحرام في الحج أو العمرة أو بهما، يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس، ثمة أشياء من اللباس كما ستأتينا. ويقال أحرم لما يقال أنجد أي دخل في نجب، ويقال أشتى إذا دخل في الشتاء، ويقال أربع إذا دخل في الربيع، وهكذا. أما تعريف الإحرام شرعا فهو نية الدخول في حجة أو عمرة أو هما معا، وهكذا. فالإنسان لابد، يعني فالإنسان لما يصلي لما يقول الله أكبر ليس معنى أنه قد نوى، إنما قد شرع في الصلاة، ويسبق هذا التكبير ما هي النية. فالإحرام هو الدخول في حرمات الشيء، ولكن لابد من النية كما سيأتينا في الكتاب. والإحرام ليس هو لبس الثياب، يعني بعض الناس حينما يلبس الثياب يظن نفسه قد أحرم، ليس فقط لبس الثياب، إنما هو لبس الثياب والنية ينمو الإنسان، ثم بعد هذا الشيء يلبي، وتلبيته إشارة إلى أنه قد دخل في النسك. فليس الإحرام هو لبس الثياب الإحرام، وإنما لبسها تهيئ للإحرام الذي لا ينعقد إلا بنية، لا بد من النية، كما أن الإنسان بالصلاة لا بد له من النية، وكذلك الوضوء لا بد له من النية، وجميع العبادات لا بد لها من النية. وسمي الدخول في النسك إحراما لأن الإنسان دخل في حرمات الحج أو العمرة، هذا النسك الذي حدده أو بهما، وأيضا حرم عليه بعض الأشياء من الطيب والنكاح واللباس وبعض الأشياء التي ستأتينا بإذن الله تعالى. والإنسان لا يتلفظ، لا يتلفظ قل نويت على الحج أو نويت على العمرة، لا يقول الإنسان ولا يتلفظ بهذا، خلافا إلى ما ذهب إليه الشافعي. بعض الشافعية قال يتلفظ بالنية، وبعضهم قاسوا على هذا في الصلاة أن الإنسان يتلفظ بالنية في الصلاة، وهذا غير صحيح. وهذا الخلل يجر الناس إلى خلل، بعض الناس يأتي في المسجد يكبر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر ثم يقول نويت أصلي صلاة العصر، فهذا لا شك أنه تبطل صلاة حينما يجهر، من هذا الكلام خارج عن الصلاة. فإذا الإنسان لا ينوي، إنما النية محلها القلب، إنما النية محلها القلب، فالإنسان لا يتلفظ بهذا الشيء. فهنا قال المصنف رحمه الله تعالى الإحرام نية النسك، يعني الإنسان لا بد له من النية، يعني نية النسك المقصود بالنسك هو الحج أو العمرة أو للحج والعمرة، لأن الإنسان إما يعتمر فقط كما يذهب الناس الآن بعد أيام، يذهبون إلى العمرة، هذا يذهبون إلى العمرة يقول اللهم لبيك بعمرة. وفي موسم الحج إما يفرد الإنسان الحج فيقول اللهم لبيك بحجة، أو يكون قارنا يقرن بين الحج والعمرة، أو أن الإنسان يتمتع يلم العمرة يقول اللهم لبيك بعمرة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ثم يتمتع يلبس الثياب ويعود، حتى إذا جاء اليوم الثامن لبس ثياب الإحرام ثم قال اللهم لبيك بحج، يسمى متمتع لأنه قد تمتع بين الحج والعمرة. وفي يوم النحر ماذا يصنع؟ يذبح، ينحر الهدي، ينحر الهدي لأنه قد أحرم. من أين أحرم؟ من مكة، ولم يرجع إلى الميقات. وهذا على الصبور كتبنا نسك العمرة إحراما وطواف وسعي، حتى ندرك أن العمرة أعمال كثيرة، هي إحرام يلبس الإنسان إحرام، وطواف اللي هو طواف البيت سبعة أشواط، وسعي يسعى الإنسان بين الصفا والمروة، يبدأ من المروة وينتهي، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فإذا انتهى من الشوط السابع خرج من المروة، ثم حلق أو تقصير. ونسك الحج هو ذلك مع ما يتعلق المشاعر، نفس هذه الأشياء أيضا طواف وسعي وإحرام وحلق وتقصير معنى أتعلق المشاعر بالوقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومنى أيضا ورمي الجمار. والحج هو أحد أركان الإسلام العظيمة، وقد فرض الله الحج بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأيضا بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأيضا عده النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث متواترة أنه من أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره. والحكمة من فرضيته ما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمنافع الجمة الدينية والدنيوية، ففيه التعبد لله في أداء المناسك، وفيه بذل المال وإتعاب البدن في طاعة الله تعالى، والتعود على الكرم والبذل، وفيه اجتماع المسلمين وتعارفهم وتعاونهم وإرشاد بعضهم بعضا، وفيه معرفة أن المسلمين أمة واحدة وكتلة واحدة، وأنه إذا ظلم أحدهم أو إذا اعتدي على أحدهم فوجب على الباقين أن يدفعوا هذا. وأيضا فيما يتعلق بقضية الولاء والبراء، إذا تمالأ الناس في إعانة الكفار على المسلمين فهذا ناقض من نواقض الإسلام، كما حصل في هذه الأيام في ممالاة الجيش الفرنسي الكافر، وكل من أعانهم برأي أو بمال أو بجيش فلا شك في ردته وخروجه من الإسلام. وفي الحج أيضا يكتسب من يحترف التجارة ما يكتسب في تجارته إلى غير ذلك من مصالح الدين والدنيا، قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة أنعام. فإذا الحج فريضة عظيمة وهو ركن من أركان هذا الدين، وربنا قد شرعه لغايات ومقاصد عظيمة جمة، ومن أهمها أن الناس يجتمعون اجتماعا موحدا عاما. وذكرنا في الدرس السابق كيف أن المسلمين يجتمعون في اليوم وليلة في المنطقة، ثم يجتمعون أهل المدينة وأهل القرى والضواحي في الجمعة، ويجتمعون اجتماعا عاما، إشارة إلى أن المسلمين في الجسد الواحد يسعى بذمتهم أدناهم. فقال هنا الإحرام نية النسك، أي الحج أو العمرة أو هما. فالإنسان لما يحرم معناه أنه قد سيبدأ بعد قليل بالنية، فهو إنسان يلبس الإحرام ثم ينوي هذه النية، ينويها بقلبه، وحينما ينوي الإنسان ودخل في الحرمات يبدأ بالتلبية ويرفع الصوت بالتلبية. فقال هنا سنة لمريده، أي لمريد النسك، سنة لمريده أي لمريد النسك، الحج أو العمرة أو الحج والعمرة، وهو الذي يسمى بالقارن. فطبعا الثاني هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال غسل غسل أو تيمم، الغسل لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وفعلا، أمرا وفعلا. أما الأمر فقد قال لأسماء بنت عميس اغتسلي واستذفري، والحديث في صحيح ابن خزيمة رقم 2594، وقد أتينا بالكتاب 2594، لأننا دائما نذكر كيف أن ابن خزيمة رحمة الله عليه يأتي بفوائد العوائد. الحديث هكذا 2594، وفيه يقول حدثنا جعفر وهو ابن محمد قال حدثني أبي، هذا طبعا جعفر الصادق، وهذا محمد بن علي الباقر. وبعض الناس حينما يذهبون إلى بغداد يقول لهم أنتم علماءكم لا يرون عن أهل البيت، فهذه الأحاديث كثيرة، وهذا عمدة أهل السنة والجماعة في قضية الحج، في قضية الحج حديث جابر، حتى إن بعضهم قد أفرده بالتأليف، وللشيخ العلامة عبد العزيز بن مرزوق الطريفي شرح نفيس لهذا الحديث. قال حدثني أبي الباقر قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا جزء من الحديث، والحديث جاء تاما عند الإمام مسلم. قال ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فهذه زوجة أبي بكر الصديق، ولدت محمد بن أبي بكر الصديق، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، هي نفساء الآن وهم عند الإحرام، قال اغتسلي واستذفري، أي تلجمي، ضعي خرقة على الفم حتى لا يسيل الدم، ثم أهلي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، مع العلم أن الاغتسال لا ينفعها فيما يتعلق، فهي لا تصلي المرأة، يعني لا يرفع عنها هذه الجنابة الكبرى. قال أبو بكر في قوله والتذكر دلالة على أن دم النفاس كان غير منقطع، حيث دلالة على أنها يعني ما زالت في نفاسها. هذا هو بكر بن خزيمة. طبعا ماذا بوب ابن خزيمة؟ ودائما ابن خزيمة يأتيك بالفوائد والعوائد. قال باب أمر النساء، باب أمر النفساء بالاغتسال والاستذفار إذا أرادت الإحرام، وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء. يعني هذا الغسل لا يجعلها طاهرة بحيث يحق لها أن تصلي أو تمسك في المصحف أو تطوف بالبيت، نعم، لكن باعتبار أن هذا سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة من سنن لماذا؟ من سنن الإحرام. قال إذ النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال، إذا هي حائض ما زالت حائض ولم ينقطع عنها الدم الاغتسال لا يرفع عنها هذا الأمر ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض، حتى ينقطع دم الحيض والنفاس حين ذاك ينفعها الاغتسال فيحل لها ما كان حراما. ثم قال والبيان، يعني في هذا البيان أن ليس في السنة إلا اتباعها، نستفيد أن الأمر لما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مجال الإنسان أن يأتي ويتكلم فيتقدم أو يتأخر ويعترض. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فالدين مبني على ماذا؟ على الاستسلام، على ما جاء عن الله وعلى ما جاء عن نبيه. فقال والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها، إذ لو كان من جهة العقل والرأي لن يكون الاغتسال النفساء والحيض قبل تطهرهن معنى. لو نعتمد على الرأي والقياس والاجتهاد كان قلنا ما أتداعي، لكن ما دام أنه قد صح عن المعصوم فليس لنا إلا التسليم والرضا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بحيث ليس فقط اللسان، القلب والقالب يكون راضي على هذا الحكم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذ لو كان من جهة العقل والرأي لم يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل تطهرهن معنى من جهة العقل والرأي، ولكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النفساء والحائض بالغسل وجب قبول أمره وترك الرأي والقياس، وذلك لا يقدم الرأي والقياس إلى مكانة السنة. ولذا قال أبو الزناد، وهذا قد كتبناه هنا على السبارة من أجل أن تنقل وتحفظ لأهميتها، أبو الزناد هو عبد الله بن دكوان وهو الذي يروي عن الأعرج عن أبي هريرة. يقول أبو الزناد عبد الله بن دكوان، وهذا النص في صحيح البخاري، يقول إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لو أخذنا بالقياس لقلنا بأن الصلاة أهم، فلماذا لا تقضي الصلاة؟ لكن خلص لما صح الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قول لأحد أمام قول النبي ولا أمر لأحد أمام أمر النبي، لأننا حينما سنسأل عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وسيقال لنا ماذا أجبتم المرسلين. ولذا قال علي بن أبي طالب كلمته المدوية حينما قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. إذن هذا الأمر ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء هذا الأمر من فعله صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده قال باب استحباب الاغتسال للإحرام، وساق من حديث ابن أبي الزناد وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارج أبي الزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحلاله واغتسل. هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن كتبنا في عن الحديث حسن لغيره، حسن لأن السند هذا ضعيف، وقلنا حسن لغيره تقليدا لنا ممن قواه، فابن خزيمة صحح الحديث هنا حينما أورده في الصحيح ولم يضعف ولم يتوقف فيه ولم يقدم المتن على الإسناد، فهو صحيح عند ابن خزيمة. وقلنا قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي. طبعا من ميزات كتاب الترمذي أنه ينقل ماذا؟ ينقل أقوال الفقهية للفقهاء. إذن هذا الأمر ثابت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ووارد من فعله صلى الله عليه وسلم. ولما الأمر ورد من فعله أو ورد من أمره خلص، فلا يحتاج إلى أن نبحث عن عن أمر عن فعلهم. وهذا الفعل الحديث مختلف، منهم أن يقوي الحديث كما صنع ابن خزيمة ومن قبله الترمذي، ونحن قلدناهما في هذا وقلنا حسن لغيره، يعني ليس للإسناد إنما لأمور تحف هذه الرواية، وإلا فإن بعض أهل العلم ضعف الحديث اللي ضع في خارج ابن زيد. طبعا قد يقول قائل ما الحكمة من الاغتسال، لا سيما من هنا المرأة قد أمر في الحائض حينما تحرم تغتسل والنفساء تغتسل، إذن ما الحكمة من هذا الشيء؟ المصلحة، الحكمة من الاغتسال هي المصلحة، يعني أولا هذا ورد في السنة، لكنها الحكمة هي المصلحة، حيث إن ذلك فيه إزالة أي رائحة كريهة قد يتأذى بها الحجاج، خاصة في الحج قضية اجتماع، يجتمع الناس ويزدحم الناس، وقد يتأذى هو بنفسه إذا طالع الزمن، هو بنفس الإنسان قد يتأذى من رائحته، فما بالك إذا جلب الأذى لغيره. وأيضا استحب أن يتنظف قبل أن يحرم، استحب أن يتنظف قبل أن يحرم بأن يأخذ شعر عانته وإبطيه ويقدم أطفاله، أيضا للمصلحة، حيث أن في ذلك منع ظهور رائحة كريهة فتؤذيه أو تؤذي الآخرين، فلما يجد الشعر في العانة ويجد الشعر تحت الإبط وطول الأظافر أيضا هذا يكون سبب لتجمع الأوساخ وسبب لتكوين الرائحة. فقال هنا سنة لمريده غسل، اللي هو الغسل الشرعي، لما نقول الغسل نريد به الغسل الشرعي كغسل الجنابة الذي تقدم عندنا. فقال هنا وتنظف، اللي هو التنظف ماذا؟ أخذ ما يجب أخذه مثل الشعور التي ينبغي أخذها كالعانة والإبط والشارب وكذلك الإطفال، لأنها أيضا حينما تجتمع عليها الأمور أيضا تؤدي إلى رائحة، تؤدي إلى رائحة كريهة. ثم قال وتطيب، وأيضا الإنسان يستحب له أن يتطيب قبل الإحرام، يعني يغتسل الإنسان ويحق له أن قبل أن يلبس ثياب الإحرام أن يتطيب، ويحق له بعد أن يلبس ثياب الإحرام قبل أن ينوي، قبل أن ينوي الإنسان يغتسل ويتطيب، وقد يغتسل ويلبس ثياب الإحرام له لا تنوي حتى تركب السيارة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عمر، حديث جابر بن عبد الله، حديث أنس، وكلها في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم حتى ركب على دابته واستوى عليها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج. فنقول له اصبر حتى تركب في السيارة أو في الطائرة وما أشبه ذلك، يعني واسطة النقل التي تذهب، ثم قل لبيك بحج أو لبيك بعمرة أو لبيك بحج وعمرة. فالإنسان يحق يتطيب، يسن له أن يتطيب قبل أن يلبس الإحرام أو بعد لبس الإحرام، لكن قبل ماذا؟ قبل أن ينوي، قبل أن ينوي نية الإحرام. ما الدليل على الاستحباب؟ السنة الفعلية، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، وجاء في صحيح البخاري أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يسدل، وكان المشركون يفرقون، فكان يسدل في أول أمر موافقة لأهل الكتاب تأليفا لهم وإغاظة للمشركين، ثم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق. فالسيد عائشة قلت كنت أرى وبيس الطيب، أي لمعانه وبريقه، الآن لما الإنسان يضع رائحة دهنية يعني تظهر على لحيته، تقول كنت أرى وبيس الطيب أي لمعان الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيح تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم في حله لإحرامه ولحله قبل أن يطوف، يعني حينما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام طيبته السيدة عائشة قبل أن يحرم، وحينما تحلل التحلل الأول لما الإنسان يرمي جمرة في العقبة وينحر الهدي ويحلق أو يفعل اثنتين من هذه الثلاثة يتحلل التحلل الأول يسمى التحلل الأصغر. فالسيدة عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه إلى ماذا؟ قبل ذهابه إلى طواف الإفاضة. وهذه استفاد منها الإنسان لما يذهب إلى مجتمع أو يذهب إلى عبادة من العبادات يستحب له أن يتطيب. فقال هنا وتطيب، إذن هذا ثابت بالسنة الفعلية. فإن قلت لما شرع هذا؟ قلت للمصلحة، حيث أن ذلك فيه إظهار رائحة طيبة منه، وهو نافع عند كثرة الزحام، فالريح نافع عند كثرة الزحام. وأيضا الطيب، لماذا سمي الطيب طيبا؟ لأن رائحته طيبة. ثم قال وتجرد عن محيط، وتجرد عن محيط، وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري الذي دل على التجرد عن المحيط. والحقيقة هو المحيط ليس المقصود بالمحيط من أجل الخيط، لكن هو ما يلف على الإنسان، ما يحلق على الإنسان سواء في كل جسد الإنسان أو بعض جسد الإنسان. وهذا أخذ من الحديث في صحيح البخاري رقم 5803. يروي الإمام البخاري عن الإمام مالك رضي الله عنه، مالك ابن أنس، عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا السند من أصح الأسانيد، أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم، يعني ما يلبس العاقد للإحرام بحج أو عمرة من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا السؤال عما يجوز المحرم لبسه من الثياب، فأجابه ببيان ما يلبس المحرم، يعني سأله عما لا يجوز فسأله بما يلبس المحرم، وهذا من جوامع الكلمة وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن جوابه. فقال هنا لا تلبس القمص، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القمص، وهي القمص التي لها أكمام، وهي التي تحيط في أعلى البدن، من ضمنها الفانيلة، من ضمنها هذه الملابس، هذه الستر وغيرها، وهذه المسلحات وغيرها. قال ولا العمائم اللي هي جمع عمامة، وهي ما يلف على الرأس. قال ولا السراويلات اللي هي وهو المئزر، وهو المئزر ذو الأكمام لكل رجل كم، ويغطى به أسفل الجسم، يعني من وسط الإنسان وحتى آخرهم، وحتى أيضا القصير، حتى هذا القصير بما يسمى بالشورت. قال هنا ولا البرانس، وهو الثوب الشامل للرأس، من ضمنهم العباءة التي تسمى الآن بالعباءة، البرانس التي يكون يوضع منها شيء على الرأس ملتصق بها. فقال هنا ولا الخفاف، وهو جمع خف، وهو ما يلبس على القدم ساترا لها من جلد. ولا إلا أحد لا يجد النعلين، شخص من أشخاص لا يجد النعلين، فقال فليلبس الخفين. وهذه اللام لام الأمر، لكن هنا أريدت الإباحة، لأن هذا الأمر جاء بعد ماذا؟ جاء بعد الحظر. فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني يقطعهم أسفل من الكعبين، فحتى يعني يكونان شبه نعلين. ثم قال ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران. ولكن الإنسان لما أراد أن يتطيب وهو لابس الإحرام، نقول له طيب تحت إبطك وصدرك والرقبة مثلا والرأس والوجه، لكن لا تضع حتى تطيب على ماذا؟ لا تظهر على ملابس الإحرام. وهنا قال ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، اللي هو أيضا هذا نوع نبت طيب الرائحة لونه أحمر. وهكذا طبعا الحكمة من هذا الشيء أن الإنسان يلبس إزار ورداء، الإزار يستر به الإنسان وصدره، والرداء يضعه الإنسان على كتفه. ما الحكمة في هذا؟ أولا ليبتعد عن الترف باللباس المعتاد ويظهر بمظهر الخاشع، لأن العبادات هي استجابة لأمر الله تعالى، وهي مظهر استكانة وافتقار وذل من العبد، والعبادة هي نعرف العبادة بأنها غاية الذل لمن له غاية الإنعام. ثانيا ليتساوى الناس في اللباس، من أجل أن يتساوى الناس، لا نرى رئيس ولا نرى مرؤوس، نجد الناس جميعا هكذا كلهم قد خضعوا وذلوا لربهم سبحانه وتعالى. ثالثا ليتذكر المحرم كلما نظر إلى لباسه أنه في عبادة، كلما نظر الإنسان إلى نظر أنه في عبادة فينكسر ويخضع ويلجئ إلى ربه. رابعا حينما يتذكر هذا الشيء يكون دافع إلى التلبية، فأفضل الحج العج والفج، وورد أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، فهذه هي الحكمة في قضية اللباس. فقال هنا وتطيب وتجرد عن محيط، هذا الحديث في الصحيحين، وهذه الرواية التي قرأناها من صحيح البخاري رقم 5803. قال في إزار ورداء أبيضين، في إزار ورداء أبيضين، يستخدم الإنسان الإزار ويستخدم الرداء في هذا، ويكون أبيضين باعتبار أنه يستحب لبس البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب لبس البياض، قال خير ثيابكم البياض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، فيها إلى الإشارة، يعني الإنسان لما يلبس البياض يتذكر حينما يجرده أهله ويغسلوه ليلبسوه الأكفان، يتذكر بهذا الشيء، ويتذكر الإنسان البعث والنشور، يتذكر الإنسان البعث والنشور. ويستذكر الإنسان أيضا قضية البياض ونقاء القلب، وأن القلب المؤمن ينبغي أن يكون قلبا أبيضا خاليا من الحقد والحسد لإخوانه. فهكذا شرع الإنسان أن يكون في إزار ورداء أبيضين للسنة القولية، وهي من وجهين كما جاء في الحديث في المسند، قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء، وليحرم أحدكم في إزار ورداء. والحديث هذا الصبر عند ابن خزيمة يرحمه الله تعالى، فقال نعم هذا قال باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال. الأردية اللي هي جمع رداء والنعال، يعني شوف هذا اللي في الإنسان يلبس رداء ويلبس إزار ويلبس نعال، إذا لم يجد نعال ولبس خف يقطع الخف دون الكعبين حتى يكون أشبه بالنعال. طبعا الشحاضة، هذا ما سمى بالشحاضة لا إشكال فيها، لا لبسه الإنسان يعني لا يشترط نعال الذنوبة كما يظنه بعض الناس. هذا قال لا تلبس السراويل ولا القمص ولا البرنس ولا العمام ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون إلى الكعبين. وأيضا الوجه الثاني الاستحباب في قضية البياض، يعني لو فرضنا أن الإنسان أحرم بغير الأبيض، لبس إزار ورداء ليس أبيضين، فيجوز بأي لون ما لم يكن ثوب شهرة وما لم يكن أحمر كله أحمر، لأن الثوب الأحمر منهي عنه. نعم خير ثيابكم البياض، هذا عام شامل. فإن قلت لما استحب هذا للمصلحة، حيث إن في ذلك تسوية الناس في لباسهم لمنع التفاخر وتذكر يوم القيامة وعند تكفينهم، أيضا عند ما يجرد الإنسان يجرده أهله لتغسيله وتكفينه. نعم تجرد، هو التجرد يعني الإنسان يعني لا يحق الإنسان أن يلبس لباس لأنها تحيط بجزء من البدن ولا يلبس ثانية، فلا بد أن يتجرد يعني. نعم لا هو لا هو لا يحق له أن يلبس هذه الأشياء، بس مو مخصوص تجرد من أجل أن يكون متجردا، يعني هل أنه ينزع الساعة هل أنه ينزع الخاتم، لا يتجرد من كل شيء، لكن لا بد أن يتجرد من الأشياء التي تحيط بجميع البدن أو بجزء من البدن. فهذا اللباس والشرط وما يسمى يحيط جزء من البدن فانية لا تحيط، وهذا العمامة العمامة ليس فيها مخيط إنما قطعة ملفوفة على رأس، لكن باعتبار أنها تحيط بشيء من البدن. نعم نعم. ولكن لو فرض الإنسان لبس الإزار ثم نزع اللباس لا إشكال في هذا، ويبقى الإنسان يلبس النظارة ويلبس الإنسان يلبس الخاتم ويلبس الساعة وهكذا. نعم قال وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، قلنا الحكمة في هذا حتى لا يفخر أحد على أحد وحتى يكون الناس في مقام واحد. نعم. قال وإحرام عقب ركعتين، وإحرام عقب ركعتين، طبعا يستحب للإنسان أن يكون إحرامه عقب ماذا؟ عقب ركعتين أو عقب صلاة فريضة، وهذه فيها حكمة أن الإنسان لما يؤدي عبادة عقب عبادة هذا أدعى القبول، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فيستحب أن يجعل إحرامه بعد صلاة نافلة أو فريضة، إذا صلى صلاة الظهر أو صلاة الصبح أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء خلاص يحرم بعد هذه الفريضة، أو صلى نافلة سنة من السنن، أو حتى لو سنة صلاة الظهر، هذا من أجل ماذا؟ للسنة الفعلية، حيث قال جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة، وهذا عام لصلاة النفل والفرض، نأخذ من عموم حديث جابر عام لصلاة النفل والفرض، لأن لفظ الصلاة مفرد محلى بألف واللام وهو من صيغ العموم. فإن قلت لما استحب هذا قلت للمصلحة، حيث إن ذلك أدعى القبول لأنه يكون طاعة بعد طاعة، والشكر لله تعالى أن الله سبحانه وتعالى قد أوصله إلى هذا الميقات. لكن السؤال هنا هل يسلي الإنسان أن يصلي صلاة ركعتين تسمى بصلاة الطواف بصلاة الإحرام؟ ذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه هناك صلاة، وذهب الحنابل إلى أنه لا يصلى، وبعضهم شدد فقال إنها أقرب إلى البدعة، ونحن لا نقول إنها بدعة لأن من استدل بهذا له شبهة دليل في هذا، لكن الصواب أنه لا توجد صلاة اسمها صلاة الإحرام، إنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عقب الفريضة، واختلفوا أي فريضة، منهم من قال هي فريضة الصبح، منهم من قال هي فريضة الظهر، والأرجح والثاني، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن المهم أن الإنسان يجعل إحرامه بعد الصلاة، المهم أن الإنسان يجعل إحرامه بعد الصلاة. لكن خلي لو فرض مثلا تصلي الظهر ثم تصلي السنة البعدية ثم تأتي بركعتين تقول هذه سنة الصلاة الإحرام، هذه القضية فيها خلل، هذه تمشي عند الجمهور الشافعية والحنفية والمالكية، لكن في مذهب الحنابلة الأمر هذا فيه خلل وفيه خطأ، وبعضهم قال بأنها بدعة، وهي يعني الصواب عدم وجود صلاة تسمى بصلاة الإحرام. فقال هنا وإحرام عقيب ركعتين، يعني بعد أن يصلي الإنسان ركعتين صلاة يصليها الإنسان. وورد في مسند أحمد وجامع الترمذي والسنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، أهل دبر الصلاة. فقال ونيته، أي أن نية الدخول في النسك شرط، فلا بد من أن ينوي الدخول في النسك، يعني إنسان حينما لبس الإحرام ليس معناه أنه قد دخل في النسك، لبس الإحرام حتى يقول اللهم لبيك بحجة أو لبيك بعمرة أو لبيك بحجة وعمرة إذا كان قارن، فلا بد من النية لأن هذا عمل، والعمل لا بد له من النية لأنه عمل، والعمل لا بد له من النية. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالألف واللام في الأعمال استغراق الجنس، تشمل كل عبادة، فلا بد من النية. وقلنا بأن النية هنا محلها القلب، لا يتلفظ بها، إنما ينوي بقلبه ثم يبدأ يلبي، فتلبيته دلالة على ماذا؟ دلالة على دخوله في هذه العبادة. وذهب قلنا ذهب الشافعية إلى أنه لا بأس أو يستحب أن الإنسان يجهر بالنية، وسدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ما أمر به، لكن ليس معناه أنه هذه النية، إنما هذا معناه إشارة إلى شروعه في النسك، أما النية فمحلها القلب، وجميع العبادات محلها القلب، ولا يتلفظ الإنسان بهذه النية. ثم قال ونيته شرط، اللي هي النية ما هو القصد الجازم، يقصد الإنسان قصدا جازما بأنه قد دخل في هذه العبادة وابتغى بها وجه الله. وهنا في التنزيل في سورة القصص ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال الطبري في تفسيره قال إلا ما أريد به وجهه، إلا ما أريد به وجهه، فكل شيء يذهب إلا العمل الصالح الذي يبتغي به وجه الله تعالى. وكذلك في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فمعنى هاتين الآيتين من معانيهما أن كل عمل للإنسان يذهب ويثنى، أي عمل إلا العمل الصالح فهذا يبقى، كما أن الله سبحانه وتعالى باغ سبحانه وتعالى بذاته، أي العمل الذي قصد به وجه الله ولم يأتي الإنسان بناقض يبطل به هذا العمل، لم يرائي ولم يسمع ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فيبقى هذا العمل ينتفع به الإنسان. فإذا قضية الإخلاص لله تعالى من أعظم الأعمال، فإذا النية هي عبارة عن الإخلاص لله تعالى في هذا العمل، بحيث يعمل الإنسان العمل ويبتغي به وجه ربه. فقال هنا ونيته شرط، أي نية الدخول في النسك شرط، فلا بد من أن ينوي الدخول في النسك، ولا يكفي التلبية، يعني لا يكفي الإنسان فقط أنه يلبي ويقول هذا التلبية، لا، لا بد من النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ثم قال المصنف هنا ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي. طبعا هذا من كلام الحجاوي وهو علامة والرجل مجتهد يرحمه الله تعالى، واشتهار هذا الكتاب واعتناء الطلاب وأهل العلم بشرحه والاعتناء به دلالة على حسن نية مؤلفه، لكن ليس كل ما يقوله كل عالم أنه يكون سداد، فهذا الاجتهاد اجتهاد بني على خطأ، فاستحبابه لهذا غير صحيح، لأن الاستحباب يحتاج إلى دليل، لأن العبادات لا تكون إلا بالاتباع، فلا نتعبد الله بأي عبادة إلا بما ورد فيه الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نسمع المنادي ينادي به كل يوم 5 مرات، حينما يبدأ بإثبات وجود الله تعالى، حينما يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يثني بالتوحيد لله، ثم يثلث بإثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، إشارة إلى أن العبادة لا تكون إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاد الجنيد في هذا المقام حينما قال كل طريق إلى الله مسدود إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن ربه، وإنما المشرع هو الله سبحانه وتعالى. فإذا لا نستحب شيء ولا نجتهد ولا نستحسن استحسانا من الاستحسانات فنقول كذا وكذا. ولكن يحيى بن يحيى ليث قلنا أخطأ حينما أفتى عبد الرحمن بن معاوية الداخلي، حينما قال جمع العلماء وقال لهم وقعت جارية وأنا صائم في رمضان، فقال لهم صم 60 يوما. فهاب العلماء أن يكلموا يحيى بن يحيى الليثي، هابوا أن يكلموه ويقول له كيف تفتي هذا والله قد أمر بعتق رقبة. فقال لهم أنا استحسنت هذا، لأني لو قلت له اعتق رقبة لسهل عليه كل يوم يجامع ثم يعتق رقبة، فهذا الاستحسان مردود لأنه قد خالف ماذا؟ قد خالف نصا، فلا يحق لأحد أن يخالف ما جاء عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إذن هذا غير صحيح، اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، لأن هذه عبادة، والعبادات تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. طبعا قبل هذا مما فاتنا فيما يتعلق بالغسل، إذا الإنسان لم يجد الماء هل يتيمم أم لا يتيمم؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يتيمم، إذا عدم الماء وتعذر استعماله إن لم يجد ماء استحب له التيمم عند القاضي أبو يعلى، عند القاضي أبي يعلى الفراء، وهو ممن خدم المذهب الحنبلي خدمة عظيمة. وعند الكلوذاني رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب، وهو أيضا ممن أسس المذهب وأصل المذهب وخدم خدمة عظيمة. وعند ابن قدامة الذي ألف الكتب اللي هذا هو الكتاب فرع للكتاب الأول اللي هو الهادي أو ما يسمى بالعمدة، ثم المقنع ثم الجافي ثم المغني اللي هو مغني. فاستحب نعم استحب التيمم عند القاضي وعند الكلوذاني، ولم يستحب عند ابن قدامة، ابن قدامة لم يستحب هذا الشيء. وكذلك عند المرداوي في كتاب الإنصاف، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي أيضا من الكتب التي تحدثت عن الروايات الواردة عن الإمام أحمد، أيضا لم يستحب هذا، وهو الصواب، وهو الصواب. لماذا؟ لأن المقصود من الاغتسال هو التنظيف والتطيب، وهل يحصل التنظيف والتطيب بالتيمم؟ الجواب لا. ثم إن هذا الغسل ليس واجبا حتى نقول يعوض عنه بالتيمم كما في قضية الطهر، لكن هذا مستحب. وحينما استحب المستحبات في الاغتسالات من أجل ماذا؟ من أجل التطيب، ولا يتحرر هذا. فإذا الإنسان لا يفعل هذا الأمر، هذا الصحيح من أقوال الفقهاء. ثم قال وإن حبسني حابس، وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. هذا يسمى بالاشتراط، هذا يسمى بالاشتراط، وهذا الاشتراط استحبه جماعة من العلماء ومنعه آخرون. استحب جماعة من العلماء الاشتراط ومنعه آخرون. وقبل أن نتحدث عن مشروعيته، من غير مشروعيته نحتاج صحيح البخاري يا ولدي 5089، نحتاج صحيح البخاري 5089. في صحيح الإمام البخاري أورد حديث طباعة بنت الزبير أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إني أريد الحج وأنا شاكية فماذا أفعل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي إن محلي حيث حبستني. فدلها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تلبي بالحج لكن تقول إن محلي حيث حبستني. شوف هذا الحديث في صحيح البخاري، يعني حينما يتبادر لذهن أحد منكم أين يوضع هذا الحديث في الصحيح سيقول يوضع في كتاب الحج باب الإحصار. لكن الإمام البخاري، وكان ممكن أن البخاري يضعه في كتاب الحج باب الإحصار ويضعه في كتاب النكاح، ومن شأن البخاري أنه يكرر الأحاديث. إحنا الآن عندنا في هذا الكتاب 7563 حديثا، من غير المكرر 2608، أي قرابة 5000 حديث مكررة. لكن من حكمة البخاري ودقة البخاري أنه لم يكرر هذا الحديث ولم يضعه إلا في كتاب النكاح. يعني لما نقول يصلح في البابين يكرر، لكن البخاري لم يضعه في الحج، إشارة لأن الإنسان على أن الأفضل عدم الاشتراط. والعلماء منهم من قال يستحب الاشتراط أخذا بعموم الحديث، ومنهم من قال عدم الاشتراط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به الصحابة. أما هذه فهي واقعة عين لا عموم لها. إذن هذان قولان. وهناك قول ثالث قال إنما الاشتراط لمن حاله كحال ضباعة بنت الزبير حينما كانت شاكية. فالإنسان لما يكون يتوقع أنه يذهب إلى جدة وينزل في المطار ثم يقال له ارجع، قد يتوقع الإنسان هذا الشيء، أو قد يتوقع يتأخر أو ما أشبه ذلك فيحصل له من الأمر من الأمور. فمثل هذا يستحب له أن يفعل مثل ما فعلت بضاعة. شوف إذن في كتاب النكاح قد يقول قائل لماذا في كتاب النكاح؟ البخاري قال باب الأكفاء في الدين، باب الأكفاء في الدين، طبعا لا يشتغل كفاء المسلم يحق له أن يتزوج أي مسلم حتى ولو كانت أعلى منه نسبا أو مالا أو شرفا، وإنما الكفاءة في الدين. وقال باب الأكفاء في الدين، ثم تلي بالآية وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالمسلمين يتشافؤون. فوضع الحديث قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباع بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجع. طبعا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وسألها. ولذا طالب العلم حينما يذهب إلى الحج أو إلى العمرة ينبغي أن يتفقد الناس وأن يسعى وأن يجتهد لتعليمهم. فقال لها حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني. إذا هذا شاكيا، فالإنسان لو فرضنا يكون عنده يتوقع نفسه أنه لا يستطيع أن يبلغ نقول له اشترط، أما غيره نقول له لا تشترط. ذهب الشيخ أحمد راضي قبل عام قال لي سأشترط، قلت له لا تشترط، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر الصحابة أن يشترطوا، وهذه واقعة عين لا عموم لها. سيقول لي قال إذن من يعمل؟ قل له من كان حاله حال ضباعة يفعل بهذا، وهكذا هي السنة. ولذلك قال فإن أحصرتم فما استيسر من هدي، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في عمرة الحديبية. قال هنا قال وكانت تحت المقلال من أسود. انظر إلى دقة البخاري، إذا البخاري لا يعمل الحديث هذا إلا لمن كان حاله في حال الضباعة. وأتى بالحديث في كتاب النكاح في باب الأكفاء من أجل وكانت تحت المقلال من الأسود، وهذا ليس قريشي، وقريش كانت أسياد العرب، إنما هذا مولى، لكنه تزوج هذه المرأة وهو ليس كفؤا لها من حيث النسب، لكن خلص ما دام أنه مسلم خلص، فهذه لا تشترط الكفاءة في قضية النسب. فهذا هو السبب الذي جعل الإمام البخاري يضع الحديث هنا. وبعض الناس حينما خرج الحديث عزاه فقط لمسلم ولم يعده للبخاري، ربما بحث عنه في كتاب الحج فلن نجد. فإذا دقة الإمام البخاري في التبويب والترتيب والتقديم والتأخير في غاية الأهمية، حتى بعضهم قال إن فقه الإمام البخاري أين في تبويباته للأحاديث. فإذا هذا الراجح من أقوال الفقهاء أن الإنسان لا يشترط إلا إذا كان حاله كحال ضباعة بنت الزبير. والحديث أيضا في صحيح مسلم برقم 1205. ثم قال وأفضل الأنساك التمتع. إحنا عندنا الإنسان يفرد في الميقات، مثلا العراقيون يذهبون إلى المدينة ثم يذهب إلى ذي الحليفة يغتسل ويصلي الفريضة أو يصلي نافلة ثم يركب السيارة يرحمكم الله، وبعد أن تستوي في السيارة وتسير السيارة أول ما تحرك السيارة قل اللهم لبيك بعمرة. إذا نوى التمتع قد ينوي التمتع فيلبي بعمرة ويبقى يلبي حينما يسير الطريق وحينما في الصعود وفي النزول، ولا يلبون جماعة، وبعضهم يكبر. وورد عن بعض الصحابة قال فمن الملبي ومن المكبر، ليست التلبية جماعية بدليل هذا الحديث فمنا الملبي ومنا المكبر. ما عندنا احنا عبادة جماعية أبدا، ما عندنا عبادة جماعية غير الصلوات، ما عندنا عبادة لفظية جماعية لا قراءة سورة تبارك حلقة جميعا ولا غيرها. بالتعليم نعم، بالتعليم من أجل التعليم كتعليم نعم، لكن عبادة جماعي لا ذكر جماعي ولا تلبية جماعية ولا غيره، إنما هذا من المحدثات التي أحدثها الناس، وهي مزالق وأبواب من الشيطان حتى يضل الناس عن الطريق المستقيم. فالإنسان إما ينوي التمتع وهذا أفضل أنساك. لماذا التمتع أفضل أنساك؟ لأنه هو الذي ورد في التنزيل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. وأيضا هو الذي تمناه النبي، قال: لولا أني سقت الهدي، وفي رواية: لو استقبلت من عمر ما استدبرت ما جعلتها إلا عمرة. ولأن النبي أمر أصحابه بها، فهذه ثلاث أدلة على أن التمتع أفضل من غيرهم. فيصل الإنسان الكعبة يطوف في البيت، وإذا بلغ عند الكعبة يقطع التلبية عند الطواف، ولا يلبي أيضا في المسجد حتى لا يؤثر على الناس. يطوف بالبيت طبعا ويسعى ويصلي ركعتين مستخذ من مقام إبراهيم المصلى، ويشرب بالماء زمزم، طبعا الصلاة سنة والشرب سنة، يخلص الإحرام والنية والطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق ويقصر، ثم يبقى متمتعا حتى اليوم الثامن، يلبس الإحرام ثم يقول: اللهم لبيك بحج. فيسن له في اليوم الثامن، وهو ما يسمى بيوم التروية، أين يذهب؟ يذهب إلى منى ويبقى، والذهاب إلى منى في يوم التروية سنة، ثم يصلي الفجر في منى، ثم يذهب في يوم عرفة إلى عرفة، يبقى حتى غروب الشمس، ثم يذهب إلى مزدلفة، وسميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها إلى الله تعالى. وثمة المشعر الحرام، سمي المشعر الحرام لأنه يعني أصبح شعار ودلالة على كثرة الذكر والعبادة واللجأ إلى الله تعالى. وقد الإنسان يخرج من يذهب عند الميقات ويقول: اللهم لبيك بحجة، فهذا ما يدل يسمى، يسمى مفرد، ويبقى إلى يوم عرفة وإلى يوم التروية، يبقى محرم، فيذهب يوم الثامن إلى التروية، ويذهب يوم التاسع إلى عرفة، ويذهب في اليوم العاشر يبيت في مزدلفة، ثم يذهب في ليلة عيد، ثم يذهب بعد صلاة الفجر يرمي جمرة في العقبة، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم يذهب إلى أين؟ طبعا هنا يتحلل التحلل الأصغر حينما يفعل اثنتين من ثلاثة: رمي جمرة عقبة والنحر وعدنا الحلق. إذا فعل اثنتين من ثلاثة يتحلل التحلل الأصغر. وأنا كنت لما أذهب هناك أشتري لباس وفانية وسروال ودشداشة وأخلع ملابس الإحرام وأتطيب، ثم أذهب إلى الطواف، ثم طواف الإفاضة. فإذا تحلل التحلل الأصغر، حلل كل شيء إلا النساء. ثم يذهب الإنسان إلى البيت، يطوف البيت سبعا، ثم يسعى، إذا تم حج الإنسان، ويبقى يرجع إلى منى حتى يبت اليوم الثاني واليوم الثالث، يعني ليلة والثانية والثالثة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فالإنسان يحق له أن يبقى يبيت ليلتين، ويحق له أن يبقى ثلاث ليالي، والأفضل عدم التعجل، فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من ذهب من إخواننا وأصحابنا هذا العام أوصيناهم أن لا يعودوا حتى يكملوا ثلاثة ليالي. فهذا هو المفرد، والمفرد لا دم عليه، أما المتمتع عليه الدم، لأنه حينما أحرم أحرم من أين؟ من مكة، لم يرجع إلى الميقات. بقي عندنا من هو القارن؟ هو في الميقات وقال: اللهم لبيك بحج وعمرة. قارن بين ماذا؟ بين الحج والعمرة. حينما يذهب إلى البيت ماذا يصنع؟ يطوف طواف القدوم، وكذلك المفرد حينما يصل به يطوف طواف القدوم. أما المتمتع ماذا يصنع؟ يطوف طواف العمرة، طواف وسعي العمرة، فهذا يطوف طواف القدوم ويبقى وهكذا. هذا القارن أيضا حكمه حكم المتمتع، يجب عليه الهدي، لأن القران فيه تمتع. ما هو تمتع؟ أنه جمع بين عبادتين في عبادة واحدة، فجعل طوافه وسعيه لعمرته وحجه، فوجب عليه أن يدفع الهدي. فقال هنا: وأفضل أنساك التمتع. وهذا هو الراجح لوروده في القرآن، ولأن النبي قد أمر به أصحابه، وهو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لا، القران افضل لان فيه مشقه اكبر. نقول: ليس دائما صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحدى نسائه: ثوابك على قدر نصبك. صحيح هذا في بقيه العبادات، لكنها ليس على اطلاقه. ولا لما ذهب النبي الى المسجد وكان جويريه صلت في البيت وبقيت تذكر حتى عاد النبي بعد طلوع الشمس، قالها: بقيت على المكان الذي تركتك فيه؟ قالت: نعم. قالها: لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتي لوزنة سبحان الله وبحمده عز خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته، فليس دائما. إذا التمتع هو الأفضل والأيسر. فإذا أشار أن الأنساك ثلاثة لحديث عائشة في صحيح البخاري 1562 حينما قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. فهذا الحديث عظيم جدا، هذا الحديث، لأن هذا الأمر عليه جماهير الفقهاء. وخالف في هذا عبد الله بن عباس، خالف في هذا عبد الله بن عباس فلن يرى إلا التمتع، لم يرى عبد الله بن عباس إلا التمتع، وقال هذه الأشياء منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمرهم؟ أمرهم من كان قارن أن يجعلها ماذا؟ أن يجعلها عمرة. أمر من كان قارن أن يجعلها عمرة. وأيضا كان من اجتهاد أبي بكر الصديق وعمر وعثمان في حجهم الإفراد لم يروا التمتع. فإذا هذا الحديث من الأحاديث المهمة، والإنسان مهما بلغ من العلم قد يقال، هم هنا قالوا شذ بن عباس في هذا، وهنا أيضا ملحظه لما قالوا شذ ليس قدح في عبد الله بن عباس رضي الله، إنما هو اجتهد ومأجور إن شاء الله على اجتهاده، لكن معناه أنه قد خال، قد انفرد بهذا الرأي. فالأحاديث أي حديث من الأحاديث النبوية لا بد أن نعنى به، وأن نعنى بجمع الطرق والروايات والنظر، لأنه أحسن الكلام، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وإذا ربنا قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأحسن القول هو الكتاب، وأحسن القول السنة النبوية، فينبغي العناية بفهم الكتاب وبمعرفة الصحيح من السنة النبوية، ففي هذا نفع عظيم، وفي هذا الإنسان يوقف على الصواب ويوقف على الخلل حتى لا يقع في هذا الخلل. ثم قال هنا وصفته، بدأ يشير إلى التمتع ويشرح صفة التمتع، قال: وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. هذه قضية مهمة جدا، لو أنه أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فلا يسمى متمتعا، لو أنه أحرم في رمضان لا يسمى متمتعا، لو أنه قبل رمضان لا يسمى، وهي أشهر الحج كما قال تعالى: الحج أشهر المعلومات. وقال ابن عباس: الشوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، عشر كاملة وليست تسعة. نعم، لأن ليلة العيد داخلة في ضمن يحق الإنسان أن يقف، فكل ليالي الأيام تتقدم إلا ليلة عرفة هي تتأخر إلى ما بعد النهار. فقال: وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ثم قال: ويفرغ منها. يفرغ منها ماذا؟ يعني يفرغ من العمرة وينتهي منها ويتمتع، ويحل له كل شيء، يحل له الحلق، ويحل له تقييم الظافر وحلق العانة، ويحق له مباشرة أهله إن كان أهله معهم. وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، أي في هذا العام، في هذا العام وليس في العام الآخر حتى يسمى متمتع، في هذا العام نفسه. ثم قال: وعلى الأفقي دم. من هو الأفقي؟ الأفقي نسبة إلى الأفق، وهو من لم يكن حاضر المسجد، فأهل مكة ليس أفقيا، والبعيد اللي خارج مكة يسمى بالأفقي. ويقال في بعض الكتب الفقه الأخرى الآفاقي نسبة للآفاق، والصواب الأول نقال الأفقي، لأن النسبة تكون للمفرد، ومن قرأ كتب النحو يجد باب ثم باب النسبة. فهنا وعلى الأفق دم، هذا من الذي تمتع وكذلك الذي قرن. لماذا المتمتع عليه دم؟ لأنه قد أحرم في غير الميقات في الحج. ولماذا القارن؟ القارن بقي من الإحرام في الميقات إلى يوم العيد. نقول له: لأن القران فيه نوع تمتع، إذ إنه قد جمع عبادتين في عبادة واحدة وكلاهما فريضة، إذ إننا قد رجحنا ماذا؟ أن العمرة واجبة وليست سنة كما ذهب إليه الجمهور، صواب أنها واجبة وهو مذهب كثير من أهل العلم. قال: وعلى الأفق دم. الدم هنا يراد به دم الذبيحة، ويقال له دم لأنه يراق دمها. ولو أن المؤلف قال هدي لكان أجود ليطابق التنزيل، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمقولة ليست لي، تقول اختيار المرء وافد عقله. فشوف الإنسان لما يكثر من قراءة القرآن والرجوع إليه يختار منه الألفاظ ويختار منه العبارات. فلو جاءت هذه العبارة موافقة لما في التنزيل تكون أفضل. سنقول فتح الله لك وفتح الله عليك، كلاهما صحيح صحيح، وكلاهما قد وردت في القرآن، لكن وردت لك في الخير أكثر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلما تدعو الإنسان الأفضل أن تأخذ له بما ورد فيه الخير وهكذا. طبعا يشترط في الهدي، هذا الهدي يشترط فيه شروط. أولا أن يكون من بهيمة الأنعام، فلو أهدى فرسا لم يجزئ، يشترط أن يكون بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والظعن. ثانيا أن يبلغ السن المعتبر شرعا، وهو أن يكون ثنيا أو جذعا من الظعن، فالجذع من الظعن والثني هو لا يصلح غير هذا الشيء مما سواه من الماعز والبقر والإبل. لحديث جابر لا تذبح إلا مسنة، والمسنة المقصود به اللي هي الثني، إلا إن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظعن. فإذا لابد أن تبلغ العمر. ثالثا أن يكون سليما من العيوب، أن تكون هذه سليمة من العيوب. عندنا في جامع الترمذي رقم 1541 ظاهر، إذا أمكن تعطينا 1541. نعم. والأمر الرابع أن يكون في زمن الذبح، أن يكون الذبح في زمن الذبح. الشرط الرابع في هذا الهدي أن يكون في زمن الذبح. لو أن زمن الذبح ما هو؟ إحنا هنا حينما نذبح في أول يوم العيد، وهو أفضل أيام أول يوم العيد، لأن أول يوم العيد من أيام 10 ذي الحجة، وهذه الرقبة. فيستحب الإنسان يستحب الإنسان أن يكثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان واجب عليه ماذا؟ 7 بدنة. وكم ذبح؟ ذبح 100 ناقة. يستحب الإنسان أن يختار أفضل أشياء وأحسن أشياء وأن يكثر. لما ذبح 100 ناقة أخذ من كل واحدة لحمة ووضعها في صدر، فشرب من مرقها وأكل من لحمها. ويستحب الإنسان أن يباشرها بنفسه وأن يقف عليها، ولا يذهب يعطي وصل أو ما أشبه ذلك، أو يوكل الإنسان. الأفضل الإنسان أن يقف على أفضل الأعمال في يوم العيد، دم يفرق في سبيل الله. وذلك الذي هنا يسن له أن يفعل، ومتى يفعل؟ أول يوم العيد، وثاني يوم العيد، وثالث يوم العيد، ورابع يوم العيد، إلى قبل أن يدخل وقت العصر. لماذا الذي يفعل هنا في هذا الوقت؟ حتى يشابه الحاج، مثل لما الحاج هنا نحر الهدي تمتع والقران، فهنا أيضا حتى يشابه الحاج بفعله هذا. إذا أيام الذبح متى؟ يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، والثالث يوم ليس جميعهم من أيام التشريق. لا يحق للإنسان أن يؤخرها بعد هذا الشيء، ولا يحق له أن يقدمها قبل هذا الشيء. وفي السابق كان أغلب العراقيين يذبحون قبل هذه الأيام، وليس للشيء، إنما فسق على لهجة العراقيين. لأن في 2001 حينما ذهبت سألتهم، قلت للحاج نور لماذا تفعلها؟ قال أرخص بعدين تغلى. وذهبت وراها 4 سنوات متوالية للحج بحمد الله، فما وجدتها زادت، فوجدت السعر هو. ذهب جماعة من الفقهاء لأنه يجوز الذبح قبل الذهاب إلى منى. ذهب جماعة الفقهاء لأنه يجوز، لأن الصيام لمن لم يجد هدي، طبعا الصيام يصوم الإنسان 3 أيام هناك و7 إذا رجع إلى أهله، فيحق للإنسان أن يصوم 2 يوم تشريق و3 يوم رابع يوم تشريق، ويحق له أن يصوم قبلها. فأخذوا بالقياس على هذا، أخذوا بالقياس أنه يجوز، كما أنه يجوز تقديم الصيام على هذه الأيام، يعني اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن من أيام الحجة. قال أيضا يجوز، إذن الأصل أيضا يجوز أن يتقدم، لكن هذا غير صحيح. والصحيح أنه يشترط الزمان، وأن هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والدليل على هذا أنه لو جاز أن يقدم ذبح الهدي على يوم العيد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأسهل والأيسر للناس، ولكنه قال لا أحل حتى أنحر، نفس النسخ قال لا أحل حتى أنحر، فنحر صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. الشرط الخامس في هذا أن يكون في مكان الذبح، يشترط أن يكون في مكان ذبح وأن يكون في الحرم منى من الحرم وبقية الحرم. ذاك فرضنا الإنسان أنه ذبح في عرفات